مبطلات الصلاة: واحد، تيقن الحدث المبطل للوضوء. فقد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. اثنان، ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها. ثلاثة، الأكل والشرب عمدة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. أربعة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فائدة: من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا بالحكم لم تبطل صلاته. ففي حديث معاوية بن الحكم في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم: وعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون إليه فقال: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي، إلى آخر الحديث. وفيه أنه تكلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا بالحكم، وإنما قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. خمسة، الضحك الذي يظهر معه الصوت وهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر، وذلك لأنه أفحش من الكلام لما يصاحب من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها. وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على بطلان الصلاة بالضحك. فائدة: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، لكن إن كان لغير عذر كره. فعن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند حسن.